فآخرين من الصحابة قال فيهم آخرون عمدهم من دون الله، وهكذا من بعدهم من ينشب الصلاح في القرون المتأخرة كذلك. فالذي قاله المؤلف واقع، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبل غلو في الدين. وفي سابق الزمان لما غلا قوم نوح في ود وسواح ويغوث ويعوق ونسر عبدوهم أيضا. أولا جاءهم الشيطان وقال لهم: صوروا صورة وانصبوها في مجالس للتذكار لمثل عبادتهم وأعمالهم. ثم لما طال الأمد زين لهم أن يعبدوهم من دون الله، وقالوا: إن أوليكم يستغيثون بهم ويستغيثون بهم ويدعونهم وكذا وكذا، حتى وقع الشرك في قوم نوح. فبعث الله إليهم نوحا عليه الصلاة والسلام ودعاهم إلى التوحيد والإيمان، فأصروا واستكبروا ولم ينقادوا الحق إلا القليل الذين ركبوا معهم في السبيل. وأما الأكثرون فأصروا على الشرك، فأغرقهم الله بالماء، أغرقهم غرقا عاما بالماء من تحت والماء من فوق، فنزل الماء من فوق فنبع الماء من تحت حتى غرقوا على خيرهم نسأل الله العافية. فالمقصود أن الغلو كما وقع في سابق الزمان في قوم نوح، ووقع بعد ذلك في اليهود والنصارى، ووقع في هذه الأمة، هما ذكره المؤلف رحمه الله. روى مالك بن الموطأ، روى مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي قحطاني من أصبح اليمن، إمام مشهور وهو إمام دار الهجرة في زمانه المئة الثانية من الهجرة، كان إماما عظيما وعالما جليلا رحمه الله، توفي سنة 79 و100 في آخر القرن الثاني، سنة 79 و100، كان إماما مشهورا وله أتباع وله معروف. طبعا مالك في موطئه في كتابه اللي سمى الموطأ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قومي مثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القرآن من يساره. رواه مرسلا عن عطاء بن يسار، وروي أيضا عن عطاء بن يسار عن زيد بن أسلم، وروي متصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قومي مثلا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا القرآن من مساجد. هذا يدل على أنهم إذا اتخذوها مساجد جعلوها أوثانا، وهو الواقع، فإنه لما بنوا عليها على القبور اتخذوا عليها مساجد عظموها بالدعاء واستغاثوا بها وطافوا بها ونذروا لها فصارت أوثانا. وهكذا بلاد لما غلا فيها الطائف عظموه جعلوه وثنا كما قال مجاهد، كان يذكر التسويق عن الحال فمات فعفوا عقبه، وهكذا قال ابن عباس ينزل ابو التسويق على صارت عنده فيطعمهم فعظموه وغلوا فيه، فلما مات عبدوه وجعلوا عليه قبه واستار عظموه فصاروا اله لاهل الطائف ومن سار على طريقه. فيجب على المؤمن ان يحذر هذه الاشياء، وعلى المسلم الذين يحذروا هذه الاشياء التي وقع فيها الجهله في العهد الاول ووقع فيها الجهله في العهد الاخير. هذا امر مستمر من عهد نوح الى يومنا هذا، وهم يعبدون من غلوا فيه وعظموه ونسبوه للصلاح، ويقولون انه يشفع، ندعوه وندعوه ونستغيثه ونذله وهو يشفع لنا عند الله، فجعلهم قرابين يتقربون بهم، جعلهم شفعاء بعبادتهم من دون الله. فالله انكر عليهم هذا وارسل الرسل وانزل الكتب تدعوهم الى ترك ذلك، ونهاهم عن هذا الامر، وامرتهم الانبياء يفسدون الله عباده الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان يعبدوا الله ويتبعوا الطاغوت، وما ارسلنا من قبلك من الرسول الا نوحي الى انه لا اله الا هو. فبين الرب عز وجل ان اتخاذهم هذه الاصنام والقبور يعبدونها انها اتخاذ اله مع الله واتخاذ الهه مع الله. ولما قال الرسول لقريش: قال يا قوم قولوا لا اله الا تفلحوا، أنكروا هذا وقالوا: ما ذكر الله عنهم أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا: أئنا لتارك آلهة شاعر مجنون. فزعموا أن ترك آلهتهم أمر لا ينبغي منهم يعني، ولا ينبغي أن يطاوعوا من نهاهم عن ذلك، هذا لجهلهم وضلالهم وفساد العقول وتلوثها بالشرك، نسأل الله العافية. فعرفت بهذا أن البناء على القبور اتخاذ المساجد عليها مما بالغلو، وأن يصيرها أوثان تعبدوا من دون الله، ولو ما عبدوها أولا لو بنوا عليها قبة أو مسجد ولم يعبدوها، بعد ذلك يأتي غيرهم أولادهم أو بعد أولادهم يعبدونها، لأن يعني الوسائل تجر إلى الغايات. ولهذا حرم الله الوسائل وهي بناء القبور والمساجد عليها والتهاجر، لأنها وسيلة تجر من فعلها أو من بعدهم إلى أن يستغيثوا بهم وينذروا لهم ويطوفوا بقبورهم فيقع الشرك الأكبر. وهكذا حديث ابن عباس أن الرسول لعن زائرات القبور وملتحين على المساجد والسرج، هذا الحديث دل على مسائل ثلاث: المسألة الأولى زيارة القبور للنساء، هي محرمة على الصحيح لأن الرسول لعن زائرات القبور، فدل على أنه لا يزور لها. وهكذا جاء حديث حسان بن ثابت وأبي هريرة في المعنى، فهي تدل على تحريم الزيارة للنساء، هي مختصة بالرجال على الصحيح. والمسألة الثانية والثالثة اتخاذ المساجد والسؤال على القبور، فلا يتخذ المساجد عليها لما تقدم لك من الأحاديث. وقصة لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القرآن بها مساجد، متفق عليه. ولقوله ما رواه مسلم الصحيح عن جندب قال: وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا المساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم أن من قبلنا كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وأنه ينهانا عن هذا، أن نتأسى بهم وألا نقتدي بهم، فلنحذروا ذلك. وفي حديث ابن مسعود: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ولم يتخذوا قبور مساجد، لأنهم أتوا بالوسيلة. فيجب على المؤمن أن يحذر هذه الوسائل وأن يحذرها الناس في دعوته إلى الله أينما كان، يبين لهم أن هذه الوسائل تجر إلى الشرك، وأن الواجب هدم المساجد عليها قبور، هدم الأبنية والقباب، وجعلها ضاحية بارزة ليس عليها شيء، كما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده يجعل قبورهم بارزة، ليس فوقها فناء ولا قباب ولا مساجد، بل بارزة ضاحية للشمس. وهكذا قبور المسلمين في كل مكان. فجمع المعلمين ذم من فعل هذا والتصميم والتصميم، فإني أنهاكم عن ذلك، المبالغة في النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ المساجد القبور، لأن اتخاذها وسيلة قريبة إلى الشرك وعبادة المقبورين من دون الله عز وجل، كما قد وقع وبنوا على المساجد على القبور وعبدوا أهلها من دون الله، كما وقع في لزام كثيرة. وهذا معنى قوله خشي اتخذ مسجدا، فان المقصود من ذلك ان يصلى حوله، فان الصاحب للمساجد يتخذ لها مساجد، الصاحب للقبور يتخذ لها مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعزى عليها المسجد وطهوره، كل موضع صلى فيه يسمى مسجد، كل موضع يصلى للصاحب يسمى مسجد كما عليه المشهور. والله جعل له مسجدا وطهوره، فاذا صلي عند قبر وجعل معبدا فقد اتخذ مسجدا، وهو اللي بنى عليه، ولكن اذا بنى يكون اشد واكثر شرا وفكرا. فلا يجلس عند القبور ولا بناء عليها ولا اتخاذ القباب عليها، كل هذا منكر وكله من وسائل الشرك وكله من عمل الجاهليه. وروى احمد وابو حاتم في صحيح رحمه الله وفقه علينا عن المقصود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء وان يتخذ القبور مساجد. وشرى الناس من بقوا حتى تقوم عليه الساعة، يعني لا تقوم إلا على الأشرار على كفار الجواحر رسول الله العالم. أما المؤمنون فتقبل أرواحهم قبل ذلك في آخر الزمان، يرسل الله ريحاً طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يلقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة رسول الله العالم. وهكذا المستخدم مساجد القبور هم شرى الناس، لأنهم يتسببون في ضلال الناس ويتسببون في وقوعهم في الشرك والكفر، فلهذا صاروا من شرار الناس بأسباب أعمالهم التي تظل الناس، واتخاذ مساجد على القبور والكتاب على القبور، لأن هذه أشياء تظل العامة، ويقولون ما دام بني على هذا القبر وصلي على كذا وكذا، هذا دليل على أنه يدعى من دون الله ويستغاث به وينذر له فيقع الشرك، فيقعون في الشرك بهذا السبب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، ونسأل الله لنا الهداية والرجوع إلى الصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. يقولون فيها مقبرة يقول فيها مقبرة وفيها مسجد ولا يدرون أيهما بني أول، والمسجد يعني منفصل قبل عن المقبرة، هل الصلاة فيها يعني من قبيل الصلاة عند القبور؟ يعني ما عرفوا أيهما أول؟ لا قالوا ما عرفوا أيهما أول، مسجد على قبر وهما قبيل ألا ما هو على قبر، ويقولون منفصل عن المقبرة إلا أنها قريبة منه، يعني المقبرة قريبة منه مسجد عليهم ما دام ما في ها قربها من الله يعني ما اعتبر من الصلاة عند القبور. لكن لو وصل بينها من المقبرة كان قبل أن يوصل بينها يعني بجار آخر أو بطريق يكون هو مفصل، يعني هو غلو مفصل. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم المساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثان ثمن مليون. هذا كلام صحيح. الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثان كما تقدم في الباب السابع. باب ما جاء أن ساكت بني آدم وصرفه الجنة هو الغلو في الصالحين. وهنا يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثان ثمن مليون لله. كما قد وقع وتقدم لك الحديث عن ابن عباس رضي الله احمد وجماعه من السنن ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اياكم والغلو في الدين فانما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. اللهم ادعو الى الاسلام الصحيح. هذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص او قدر او تابعه او صنم او غير ذلك معبودا من دون الله. ولهذا لما قال الناس بعض الصالحين عبدوا من دون الله كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بن ابي طالب ومع موسى ومع زينب في مصر ومع الايراني في العراق وجماعات اخرين. فالغلو في الصالحين او من يسمى بالصالحين وان كانوا ليسوا بصالحين اجالوا قبورها وكانوا كما من دون الله. فالمقصود من هذا التحذير وينبغي المؤمن ان يحذر هذا الامر من ان يقع فيه الناس. فمحبه الصالحين دين ومحبه الانبياء دين لكن لا يجوز الغلو فيها. الله يقول: لا تغلوا في دينك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينك. فالله وجه النهي لأهل الكتاب والمقصود تحذيرنا أن نفعل مثلهم لما غلوا في أنبيائهم وصالحهم عبدوهم وبنوا عليهم المساجد وعظموهم في الشرك كما وقت كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الأمة لما غلت وقعت الشرك غلوا في الرسول فعبدوه من دون الله واستغاثوا به ونذروا له دعوا عند قبره استغاثوا ومن بعيد ومن كل مكان. ولما غلوا في بعض الصحابه فعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمه وغيرهم واخذوا من الصحابه وقال فيهم اخرون. من فضلك اقلب السلم.

فافترق الذهبان وليس بمكررين، بل هذا له شيء وهذا له شيء، هذا من جهة الفعل ومن جهة الجانب، وذلك من جهة القول ومن جهة الحماء. وإن كان حماء من جهة الجانب في الفعل كذلك حماء من جهة القول كما التوضيح الأخرى. باب ما جاء في حماية جانب التوحيد وسده كل طريق لوصله إلى الشرك، يعني بنهي عن ذلك، بالنهي عن وسائل الشرك والتحذير منها، فقد حمى جانبه لما نهى عن وسائل الشرك وحذر منها، صار بذلك حاميا جنابه من أن يقع في الشرك، من أن يقع أهله في الشرك بأفعالهم أو بأقوالهم. قال الله تعالى: قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف رحيم. هذا وصفه عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم خطاب لقريش وغيرهم من يعرفه عليه الصلاة والسلام، هو خطاب الأمة في الحقيقة جميعا، لكنه خاطبهم لكونهم يعرفون. قل من أنفسكم يعني تعرفون نسبه. الأصبع فتنة ومن أخوه فتنة، فالنصارى جمعوا بين الفتنتين، وهكذا من شابه. هذه أمة ممن صور صور الصالحين والأنبياء ونصبها على قبورهم وعظمها أو في مجالسهم، شابه اليهود والنصارى وشابه قوم نوح الذين هلكوا، هلكهم الله بالطوفان بسبب غلوهم في وجه وسواع ويغوث ويعق ونسر كما تقدم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها، البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها قال: لما نزل برسول الله نزل بملك الموت، عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح، طفق الجعل يطرح خميصة الله على وجهه، خميصة كساء له أعلام، ترة يضعه على وجهه وترة يرفعه لأنه يهمه فيرفعه عن وجهه في سكرات الموت. زباك الله يقول: إن لهذا الموت سكرات، عليه الصلاة والسلام، وهو سيد الخلق وأفضل الخلق، أصابه شدة عند الموت عليه الصلاة، يرفع الله من درجاته وليكون أسوة لغيره ممن يشتد به الموت من أمته عليه الصلاة والسلام. ويقول لعن، ويقول في هذه الحالة الشديدة: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القرآن بعزة. يحذر الناس، حذرهم أن يفعلوا إلى اليهود والنصارى اتخذوا القبر عن بعين التأس، فتأتي حذر ما صنعوا، أن يحذرنا أن نصنع صنيعهم. قال: ولولا ذلك، لولا تحذيره لأبرز قبره، يعني في البقيع مع أصحابه، غير أنه خشي من خشية الصحابة أن يتخذ مسجدا فبها العبد دفنوه في حجرة في بيت عائشة لئلا يغلى فيه، لئلا يتسل به، فاتخذ مصلى ممن يأتي بعد الصحابة. الصحابة ما يفعلون هذا لحلمهم وإيمانهم، لكن خافوا من يأتي بعدهم من الجهل، فلهذا دفنوه في بيته وصانوه حتى لا يتخذه جهلة مصلى أو معبدا يعبدونه من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد وقع بعض هذا من الجهلة عند الحجرة، إذا وصلوا إليها أو ينادون: يا رسول الله تعبنا، رسول الله تعبنا، شرك أكبر نعوذ بالله، لكنه غير مباشر من وراء الجدران. وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على شافي هذا الدين وحماية من أن يقع به الشرك وأن يضل به الناس. فلهذا حذر الأمة ونقول له الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة نهيه عن اتخاذ مثل القبور، ولعنه من فعل ذلك حتى لا يقعوا في هذا الأمر. فمنهم من أطاع وحماه الله وسلم، ومنهم من وقع في هذا البلاء ولم ينتفع بهذه الأحاديث، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا قوله في حديث جندب أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني خمس ليالي كما في رواية أخرى، وهو يقول: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدعو فضل أبي بكر الصديق وعلى أن نبينا هو خليل الله عليه الصلاة والسلام. إبراهيم خليل الله، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله، وأفضل من جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام جميعا، والكل أعلى المحبة أعلاها وأكملها. فالخليلان هما إبراهيم ومحمد، هما أحب الخلق إلى الله عليهم الصلاة والسلام. وفي هذا دلالة فضل الصديق وأنه أفضل الصحابة، ولو جاز له أن يتخذه خليلا اتخذه خليلا، لكن محمد هو خليل الله فلم يجز له أن يتخذ خليلا ليزاحم حبه حب الله سبحانه وتعالى. ولكن أخوة الإسلام يعني فيها كفاية، فالصديق بإجماع أهل العلم هو أفضل الخلق بعد الأنبياء وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثم يليه بالفضل عمر والخلافة كذلك، ثم يليه بالفضل والخلافة عثمان، ثم في الفضل والخلافة علي رضي الله عنه جميعا وأرضاهم. وأصحاب النبي هم خير الناس، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأفضلهم على الإطلاق ما هؤلاء الأربعة: عمر وأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يستحضر أنبيائه المساجد، عند مسلم يقول أنبيائه مصالحهم، يعني سقطت هذه على المؤلف لأنه نقل هذا الحين في الصراط المستقيم سقط من ذلك. قال في مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائه مصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد جمع في هذا التحذير عن المسائل من مسائل أوسع. الوجه الأول: ذم من فعل ذلك. الوجه الثاني: قل فلا تتخذوا مساجد. الوجه الثاني: قل فإني أنهاكم عن ذلك. فجمع عنهما النهي: ذم من فعل هذا، والتصريح بالنهي يقول لا تتخذوا، وبالفعل فإني أنهاكم عن ذلك. هذه مبالغة من النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من اتخاذ المساجد القبور، لأن اتخاذها وسيلة قريبة إلى الشرك وعبادة المقبول من دون الله عز وجل، كما قد وقع، فبنوا على المساجد على القبور وعبدوا أهلها من دون الله كما وقع في بلدان كثيرة. وهذا معنى قوله خشي اتخذ مسجدا، فإن مقصود من ذلك أن يصلى حوله، فإن الصاحب للمساجد يتخذ لها مساجد، الصاحب للقبور يتخذ لها مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجعل مسجدا وطهورا، وكل موضع صلى فيه يسمى مسجد، كل موضع يصلى للصلاة فيه يسمى مسجد كما الحديث المذكور. فالله جعل الأرض مسجدا وطهورا، فإذا صلى عند قبر وجعل معبدا فقد اتخذ مسجدا مثل اللي بنى عليه، ولكن إذا بنى يكون أشد وأكثر شرا وفتنة. فلا يجوز عند القبور ولا بناء عليها ولا اتخاذ القباب عليها، كل هذا منكر وكله من وسائل الشرك وكله من عمل الجاهلية. وروى أحمد وأبو حاتم الحديث رحمه الله وصحبه عليهما عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ولم يتخذوا القبور مساجد. شرار الناس من بقوا حتى تقوم عليهم الساعة، يعني لا تقوم إلا على الأشرار على كفار الزواحف رضي الله عنهم. أما المؤمنون فتقبض أرواحهم قبل ذلك في آخر الزمان، يرسل الله ريحا طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يلقى إلا الأشرار فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية. وهكذا المتخذ مساجد القبور هم شرار الناس، لأنهم يتسببون في ضلال الناس ويتسببون في وقوعهم في الشرك والكفر، فلهذا صاروا من شرار الناس بأسباب أعمالهم التي تضل الناس، واتخاذ القبور مساجد القبور والكتاب على القبور، لأن هذه أشياء تضل العامة، ويقولون ما دام بني على هذا القبر واتخذ عليه كذا وكذا، هذا دليل على أنه يدعى من دون الله ويستغاث به ويندر له فيقع الشرك، فيقعون في الشرك بهذا السبب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، ونسأل الله لنا الهداية والرجوع إلى الصواب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقولون فيها مقبرة عند ظهر عبد، يقول فيها مقبرة وفيها مسجد ولا يدرون أيهما بني أول، والمسجد يعني منفصل قبلك عن المقبرة، فهل الصلاة فيها يعني من قبيل الصلاة عند القبور؟ يعني ما عرفوا أيهما أول؟ قالوا ما عرفوا أيهما أول، مسجد على قبر وهما قبيل، ألا ما هو على قبر؟ ويقولوا منفصل عن المقبرة إلا أنها قريبة من، يعني المقبرة قريبة من القبور. مسؤول عليهم ما دام ما في قبور ما يضر، قربها من ما يضر، يعني ما يعتبر من الصلاة عند القبور. لكن إذا وصل بينها من المقبرة الثانية قبلة، إذا وصل بينها يعني بجار آخر أو بطريق يكون أحيانا هو مفصل، يعني هو يقول مفصل. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السويق فمات، فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان ينس السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثان ثمن من جهنم. هذا كلام صحيح. الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثان، كما تقدم في الباب السابق. باب ما جاء أن تأكل بني آدم وتركه دينه هو الغلو في الصالحين. وهنا يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثان ثمن من جهنم. كما قد وقع. وتقدم لك الحديث عن ابن عباس رضي الله أحمد وجماعة من السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قلقاً بغلو في الدين. الله أحمد وعيره بإحسان صحيح. هذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قبر أو سارية أو صنم أو غير ذلك معبوداً من دون الله. ولهذا لما قال الناس بعض الصالحين عبدوا من دون الله، كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بن أبي طالب نبي عيسى ومع زينة في مصر ومع إيلان في العراق وجماعة الأخرى. فالغلو في الصالحين أو من يسمى بالصالحين وإن كانوا ليسوا بصالحين أجعلوا القبور أوثانا ثمن من دون الله. فالمقصود من هذا التحذير، وينبغي المؤمن أن يحذر هذا الأمر الذي يقع فيه الناس. فمحبة الصالحين دين ومحبة الأنبياء دين، لكن لا يدخل فيها. الله يقول: لا تغلوا في دينه، يعني كتاب لا تغلوا في دينه، ولهذا كتاب لا تغلوا في دينه. فالله وجه النهي لأهل الكتاب، والمقصود تحذيرنا أن يفعل مثلهم لما غلوا في أنبيائهم وصالحهم أغدوهم وبنوا عليهم المساجد وعظموهم في الشرك كما وقع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الأمة لما غلت وقعت في الشرك، غلوا في الرسول فعبدوه من دون الله واستغاثوا به ونذروا له ودعوا عند قبره ومن بعيد ومن كل مكان. ولما غلوا في بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم وآخرين من الصحابة وقال فيهم آخرون. من فضلك اقلب الشريط.

الصحابة، ولو جاز له اتخذه خليل اتخذه خليل، لكن محمد هو خليل الله، فلم يجوز له أن يتخذ خليلا لذات من حبه حب الله سبحانه وتعالى، ولكن أخوة الإسلام من فيها كفاية. فالصديق بإجماع أهل العلم هو أفضل الخلق بعد الأنبياء، وهو أفضل الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ثم يليه بفضل عمر وخلافة كذلك، ثم يليه رضي الخلافة عثمان، ثم في رضي الخلافة علي رضي الله عنه جميعا وأرضاه. وأصحاب النبي هم خير الناس، هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وأفضلهم على الإطلاق ما هؤلاء الأربعة: عمر وأبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنه جميعا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يستحقوا أنبيائهم المساجد. عند مسلم يقول عن بهذه مصالحهم، يعني سقطت هذه على المؤلف، لأنه نقل هذا الحين بالصادم والتقليد قد سقط من ذلك. عند مسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور أنبيائهم مصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فقد جمع في هذا تحذير عن هذا من الاستفزاز أوسع. الوجه الأول: ذم من فعل ذلك. الوجه الثاني: قل فلا تتخذوا مساجد. الوجه الثاني: قل فإني أنهاكم عن ذلك. فجمع عنهما النهي: ذم من فعل هذا، والتصريح بالنهي يقول لا تتخذوا، وبالفعل فإني أنهاكم عن ذلك. المبالغة في المسلم في التحذير من اتخاذ المساجد القبور، لأن اتخاذها وسيلة قريبة إلى الشرك وعبادة مقبول من دون الله عز وجل، كما قد وقع وبنوا على المساجد على القبور وعبدوا أهلها من دون الله، كما وقع في بلدان كثيرة. وهذا معنى قوله خشي اتخذ مسجدا، فان المقصود من ذلك ان يصلى حوله، فان الصاحب المساجد يتخذ لها مساجد، الصاحب القبور يتخذ لها مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعزى على اتخاذ مسجدا وطهورا، كل موضع صلى فيه ثم مسجد، كل موضع يصلى الصاحب فيه ثم مسجد، كما حديث مشهور. والله جعل الارض مسجدا وطهورا، فاذا صلي عند قبر وجعل معبدا فقد اتخذ مسجدا، وهو اذا ما عليه، ولكن إذا بنى يكون أشد وأكثر شرا وفتنة. فلا يجلس عند القبور ولا بناء عليها ولا اتخاذ القباب عليها، كل هذا منكر وكله من وسائل الشرك وكله من عمل الجاهلية. وروى أحمد وأبو حاتم من حديث رحمه الله تعالى علينا أن يقول رضي الله عنه محمد بن حسين قال: إن من شرار الناس من تلبسهم الساعة وهم أحياء وإن يتخذ القبور ساعة. شرار الناس من بقوا حتى تقوم عليه الساعة، يعني لا تقوم إلا على الأسرار على أقل النواحي رضي الله عنه. أما المؤمنون فتقبل أرواحهم قبل ذلك في آخر الزمان، يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات، فلا يلقى إلا الأسرار فعليهم تقوم الساعة، نسأل الله العافية. وهكذا المتخذون مساجد القبور هم شرار الناس، لأنهم يتسببون في ضلال الناس ويتسببون في إطعام الشرك والكفر، فلهذا صاروا من شرار الناس بأسباب أعمالهم التي تظل الناس، وهي اتخاذ القبور مساجد القبور والكتاب على القبور، لأن هذه أشياء تظل العامة، ويقولون ماذا بني على هذا القبر وصحي على كذا وكذا، هذا دليل على أنه يدعى من دون الله يستغاث وينذر له فيقع الشرك، فيقع في الشرك بهذا الشيء. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة، ونسأل الله لنا الهداية والرجوع إلى الصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. يقولون فيها مقبرة عند ظهر عبد، يقول فيها مقبرة وفيها مسجد ولا يدرون أيهما بني أول، والمسجد يعني منفصل قبلك عن المقبرة، هل الصلاة فيها يعني من قبيل الصلاة عند القبور؟ يعني ما عرفوا أيهما أول؟ لا قالوا ما عرفوا أيهما أول، مسجد على قبر وهما قبيل، إلا ما هو على قبر، ويقولون منفصل عن المقبرة إلا أنها قريبة منه، يعني المقبرة قريبة منه. مسجد عليهم ما دام مسجد ها؟ قربها من النوم. ايه. يعني ما اعتبر من الصلاة عند القبور. لا في له وصل بين عمل المقبرة والجنة، في له وصل بين يعني بجار آخر أو بطريق يكون أحيانا. هو مفصل يعني هو كله مفصل. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلث لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. يقول رحمه الله: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثان ثمانية من جنة. هذا كلام صحيح. الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثان كما تقدم في السابع. باب ما جاء أن مساجد بني آدم وصرفه الزينة هو الغلو في الصالحين. وهنا يقول: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يخيرها أوثان ثمانية من جنة. كل قد يقع. وتقدم لك الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قلقا بغلو في الدين. اللهم ادعو إلى الإسلام الصحيح. هذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قدر أو تابعة أو صنم أو غيره معبودا من المملكة. ولهذا لما قال الناس في بعض الصالحين عبدوا من دون الله كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بن ابي طالب ومع يوسف ومع حسين في نصر ومع سليمان في العراق وجماعة الاخرين. فالغلو في الصالحين او ما يسمى بالصالحين وان كان ليس بصالحين في اجال القبور او كان يسمى من دون الله. فالمقصود من هذا التحديث وينبغي المؤمن ان يحذر هذا الامر الذي وقع فيه الناس. فمحبه الصالحين دين ومحبه الانبياء دين لكن لا يجوز فيها. الله يقول: لا تغلو في دينك. يا أهل الكتاب لا تغلو في دينك. قل يا أهل الكتاب لا تغلو في دينك. فالله وجه النهي لأهل الكتاب والمقصود تحذيرنا أنه على مثلهم لما غلوا في أنبيائهم وصالحهم على دينهم وبنوا عليهم المساجد وعظموهم في الشرك. كلا وقت ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الأمة لما غلت وقعت في الشرك. غلوا في الرسول فعلى دينهم من دون الله استغاثوه ونظروه دعوا عند قبر استغاثوا ومن بعيد في كل مكان. ولما قالوا في بعض الصحابه صحابي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمه وغيرهم واخرين من الصحابه وقال فيهم اخرون: من فضلك اقلب السلم.

الرسول لعن زائرات القبور، فدل على انه لا يذكرنها، وهكذا في حديث حسان بن ثابت وابي هريره في المعنى، فتدل على تحريم الزياره للنساء هي مختصه بالرجال على الصحيح. والمساله الثانيه والثالثه اتخاذ المساجد والصلاة على القبور، فلا يتخذ المساجد عليها لما تقدم لك من الاحاديث، قول الرسول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القران بها مساجد متفق عليه، ولقوله ما رواه مسلم الصحيح عن يندب قال وانما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد الا فلا تتخذوا المساجد فاني انهاكم عن ذلك. فبين صلى الله عليه وسلم ان من قبلنا كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، وانه ينهانا عن هذا، ان نتاسى بهم وان نقتدي بهم فلنحذروا ذلك. وفي حديث ابن مسعود ان من شرار الناس من تدركوا مساهم احياء ولم يتخذوا قبور مساجد، لانهم اتوا بالوسيله، فيجب على المؤمن ان يحذر هذه الوسائل ويحذرها الناس في دعوته الى الله اينما كان، يبين لهم ان هذه الوسائل تجر الى الشرك، وان الواجب هدم المساجد التي قبور، هدم الابنيه والقباب، وجعلها واحده بارده ليس عليها شيء، كما كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهده وبعد عهده يجعل قبورها بارده ليس فوقها بناء ولا قباب ولا مساجد، بل بارده واحده للشمس. وهكذا قبور المسلمين في كل مكان حتى حدث هؤلاء الغلاة من الرافضة ومن تابع الرافضة، نسأل الله الجميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم. هل قبر الرسول عليه السلام يدخل في ضمن قبور من عامها زيارة النساء؟ نعم، هو الصحيح الصواب لا يدخل في ذلك، لأن الحديث عامة. ولو استقر الزيارة لم يدخل على الله زوارات القبور. يصلوا في المسجد، يصلوا في المسجد، لم تتكرر الزيارة. صلى الله عليه وسلم. جاء زوارات، جاء زائرات. الحل في القرآن يا شيخ؟ كلام الله لا بأس، القرآن كلام الله. وش حسب النبي؟ لا ما يحسب النبي مخلوق، لا يحسب النبي ولا بغيره. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. ما من رجاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، هذه الترجمة بين فيها المؤلف رحمه الله ما جاء به مصطفى صلى الله عليه وسلم من حماية جناب التوحيد من أقوال وأفعال الشركية، ويأتي في آخر الباب في آخر الكتاب أيضا ما هو جاء في حماية مسلمة التوحيد وسده طرق الشرك، وهما بابان عظيمان يجران بالتدبر والنظر والعناية حتى يحقق المؤمن وطالب العلم ما تضمناه. هذا الباب يقول فيه باب ما جاء في حماية جناب التوحيد، وهنا جناب وجانب الشيء وجانب الجزء منه والبعض منه. الترجمة الأخيرة قال حمى التوحيد، والحمى غير الجانب، حمى زائد على جانب وزائد على الشيء، فالأخيرة أبلغ من الأولى، يعني الأولى في الجانب والأخيرة في الحمى. وأيضا هذه ذكر فيها سد الطريق طرق سد وسائل حماية جانب التوحيد من جهة الوسائل الفعلية، وهناك وسائل من جهة الوسائل القولية، وإن كان البابان يشملان هذا وهذا من حيث المعنى. حذر الناس، حذرهم أن يفعلوا إلى اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم فسيحجرون صنع ان يحجرنا ان نصنع صنيعه. قال ولولا ذلك ولولا تحذيره لولي قبره فان في البقيع مع اصحابه غير انه خشي ان يخشي الصحابه ان اتخذ مسجدا فلهذا دفنوه في حجرته التي عائشه لئلا يغلى فيه لئلا يتسل به فاتخذ مصلى ممن ياتي بعد الصحابه. الصحابه ما يفعلون هذا لحلمهم وايمانهم لكن خافوا ممن ياتي بعدهم من الجهل فلهذا دفنوه بيته وقالوه حتى لا يتخذه جهله ومصلى او معبدا يعبدونه من دون الله ولا حول ولا قوه الا بالله. وقد وقع بعض هذا من الجهله عند الحجره اذا وصلوا اليها وينادون يا رسول الله تعبنا رسول الله تعبنا شيخ اكبر نعوذ بالله لكنه غير مباح من وراء الجدران. وهذا يدل على غيرة الصحابة وحرصهم على جاز هذا الدين وحمايته من أن يقع به الشرك وأن يضل به الناس. فلهذا حذروا الأمة ونقلوا له الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة نهيه عن اتخاذ مكان القبور ولعنه من فعل ذلك حتى لا يقعوا في هذا الأمر. فمنهم من أطاع رحمه الله وسلم ومنهم من وقع في هذا البلاء ولم ينتهي بهذه الأحاديث صلى الله عليه وسلم. وهكذا يقول حديث جندب ما سمع الرسول قال قبل ان يموت بخمس من خمس ليالي من فريضه اخرى وهو يقول ان الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا ولو كنت متخذا من امتي خليلا فاتوا به خليلا. هذا يدعو فضل ابي بكر الصديق وعلى ان نبينا هو خليل الله عليه الصلاه والسلام. ابراهيم خليل الله وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم خليل الله وافضل من جده ابراهيم عليه الصلاه والسلام جميعا والكل اعلى المحبه اعلاها واكملها. فالخليلان هما ابراهيم ومحمد هما احب الخلق الى الله عليهم الصلاه والسلام. وفي هذا دلاله فضل الصديق وانا افضل الصحابه ولو جاز له ان يتخذه خليلا اتخذه خليلا لكن محمد هو خليل الله فلم يجوز له ان يتخذ خليلا ليزال من حبه حب الله سبحانه وتعالى. ولكن اخوه الاسلام من فيها كفايه. فالصديق باجماع اهل العلم هو افضل الخلق بعد الانبياء وهو افضل الصحابه رضي الله عنهم جميعا ثم يليه بفضل عمر وخلافه كذلك ثم يليه بفضل والخلافه عثمان ثم في رضي وخلافه علي رضي الله عنه جميعا وارضاه. واصحاب النبي هم خير الناس هم افضل الناس بعد الانبياء وافضلهم على الاطلاق ما هؤلاء الاربعه عمر وابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنه جميعا. الا وان من كان قبلكم كانوا يستحقوا انبيائهم مساجد كنت مسلم يبرع انبياء مصالحهم ان سقطت هذه على المؤلف لانه نقل هذا الحين بالصراط المستقيم قد سقط من ذلك. قلت مسلم الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذ قبور انبيائهم مصالحهم مساجد الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فقد جمع في هذا التحذير عن كان مساجد اوسع. الوجه الاول ذم من فعل ذلك. الرجل الثاني يقول فلا تستحقوا مساجد. الرجل الثاني يقول فاني انهاكم عن ذلك. فجمع المعنى ذم من فعل هذا. والتصريح بالنهي يقول لا تستحقوا. وبالفعل فاني انهاكم عن ذلك. يعني مبالغه من المظله في التحذير من اتخاذ مساجد قبور. لان اتخاذها وسيله قريبه الى الشرك وعباده المقبول من دون الله عز وجل كما قد وقع. فبنوا على المساجد على القبور وعبدوا اهلها من دون الله. كما وقع في ميزان كثيره. وهذا معنى قوله خشي اتخذ مسجدا فان مقصود ذلك ان يصلى حوله فان الصاحب بالمساجد يتخذ لها مساجد الصاحب بالقبور يتخذ لها مساجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعزى على الارض مسجدا وطهورا وكل موضع يصلى فيه يسمى مسجد في موضع يصلى الصاحب يسمى مسجد كما هذه المذكور. فالله جعل الارض مسجدا وطهورا فاذا صلى عند قبر وجعل معبدا فقد اتخذ مسجدا وهو اللي بنى عليه. ولكن إذا بنى يكون أشد وأكثر شرا وفتنة. فلا يبقى عند القبور ولا بناء عليها ولا اتخاذ القباب عليها كل هذا منكر وكله من وسائل الشرك وكله من عمل الجاهلية. وروى أحمد وأبو حاتم في الحديث رحمه الله صلى الله عليه وسلم عن النبي رضي الله عنه قال إن من شرار الناس من جلده ومساعده ومحلاء ويسره ومساعده. وشرار الناس من بقوا حتى تقوم عليه الساعة. يعني لا تقوم إلا على الأشرار على قصار الجواحر رضي الله عنه. أما المؤمنون فتقبل أرواحهم قبل ذلك في آخر الزمان يرسل الله ريحا طيبة تقبل أرواح المؤمنين والمؤمنات فلا يلقى إلى الأشرار فعليهم تقوم الساعة رضي الله عنه. وهكذا المستخدم مساجد القبور هم شرار الناس لأنهم يتسببون في ضلال الناس ويتسببون في وقوعهم الشرك والكفر. فلهذا صاروا من شرار الناس بأسباب أعمالهم التي تظن الناس واتخاذ مساجد القبور والكتاب على القبور لأن هذه أشياء تظن العامة ويقولون ما دام بني على هذا القبر وصحي على كذا وكذا هذا دليل على أنه يدعى من دون الله يستغاثوا به وينذروا له فيقع الشرك فيقعون في الشرك بهذا السبب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة ونسأل الله لنا في الهداية والرجوع إلى الصواب. ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. يقولون فيها مقبرة عند بحر عبد الله يقول فيها مقبرة وفيها مسجد ولا يدرون أيهما بني أول والمسجد يعني منفصل قبلة عن المقبرة فهل الصلاة فيها يعني من قبيل الصلاة عند القبور؟ يعني ما عرفوا أيهما أول؟ لا ما عرفوا أيهما أول مسجد على قبر وهما قبيل ألا ما هو على قبر فيقولون منفصل عن المقبرة إلا أنها قريبة من يعني المقبرة قريبة من المسجد عليهم ما دام ما في قبور ها قربها من الله يعني ما اعتبر من الصلاة عند القبور لكن لو وصل بينها من المقبرة كان لابد ان يوصل بينها يعني بجار اخر او بطريق يكون احسن هو مفصل يعني هو مفصل. باب ما جاء ان الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثانا تعبد من دون الله. وروى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى قال كان يلث لهم السوير فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس كان يلث السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن. يقول رحمه الله باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هذا كلام صحيح. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا كما تقدم الباب السابق. باب ما جاء أن الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. هو الغلو في الصالحين. وهنا يقول باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. كما قد وقع. وتقدم لك الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قدرا بالغلو في الدين. اللهم ادعو الله بالإسلام الصحيح. هذا الغلو يجعل المغلو فيه من شخص أو قدر أو سارية أو صنم أو غير ذلك معبودا من دون الله. ولهذا لما قال الناس بعض الصالحين عبدوا من دون الله كما فعلوا مع الحسن ومع الحسين بن ابي طالب ومع يوسف ومع حذينه في مصر ومع ميلاني في العراق وجماعه اخرى. فالغلو في الصالحين او من يسمى بالصالحين وان كان ليس بصالحين في اجال القبور او ثانيه من دون الله. فالمقصود من هذا التحذير وينبغي المؤمن ان يحذر هذا الامر الذي يقع فيه الناس. فمحبه الصالحين دين ومحبه الانبياء دين لكن لا يجب ان يكون الله يقول لا تغلو في دينك يعني لا تغلو في دينك قل هذا لا تغلو في دينك. فالله وجه انه الى اهل الكتاب والمقصود تحذيرنا ان الايه مثلهم لما غلوا في انبيائهم وصالحهم عبدوهم وبنوا عليهم المساجد وعظموهم بالشرك كما وقع وما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا هذه الامه لما غلت وقعت في الشرك غلوا في الرسول فعبدوهم من دون الله واستغاثوا به ونذروا له دعوا عند قبر التقاسم ومن بعيد ومن كل مكان. ولما قالوا في بعض الصحابة علي رضي الله عنه والحسن والحسين وفاطمة وغيرهم فآخرين من الصحابة قال فيهم آخرون من فضلك اقلب الشمس.